يصلي ورا الإمام ويكون الإمام عارف إنه الزلمة صوفي أو من جماعة الرفاعية، والعياذ بالله. يعني شو رأيك بالحكم هذا؟ هل يجوز الصلاة خلفه؟ أنت تراه مسلما أم كافرا؟ مسلم إيه مسلم، العقيدة بس مسلم. المتوارثة خلفا عن سلف، الصلاة وراء كل بر وفاجر. عليكم السلام.